شبكة رواد التميم تقدم طيور الأنس غني لأحبابي وأهلي هلال العيد هلا يا أفراح هلي فيا أفراح هلي تهانينا لصحب معطرة بفلي فيوم العيد أنس فيا أفراح هلي فيا أفراح هلي تغشى كل خلي تحال الكون نورا فيا أفراح هلي فيا أفراح هلي فيا أفراح هلي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatmiz.net.